بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن شروط الصلاة، فرائضها وأركانها وشروطها. فرائض تشمل الشروط وتشمل الأركان، وبدأنا ببعض الشروط، واليوم نتابع بشرط جديد وهو استقبال القبلة. طبعا إخواننا، استقبال القبلة هو شرط في الصلاة، ولكن هناك تفصيل لمعنى استقبال القبلة وما هو الشيء المفروض، وهناك خلاف بين المذاهب في هذه القضية في تعيين المقدار المطلوب في استقبال القبلة، هل هو عين القبلة أم جهتها. وبعد ذلك هناك حالات قد يسقط فيها استقبال القبلة، كما في حالة الخوف أو حالة السفر أو ما شابه ذلك. نعم. ومنها استقبال القبلة. الاستقبال من قبلة الماشية الوادي بمعنى قابلته. نعم. وليست السين للطلب، لأن شرط المقابلة لا طلبها، هو تحقق المقابلة وليس طلب المقابلة. السين والتاء أخوانا عادها تكون لطلب الشيء. استغفر، شو معناها؟ طلب المغفرة. نعم. أما هنا استقبل ليس المراد طلب القبلة، لا، هو تحقق من هذا الاستقبال. نعم. لأن الشرط المقابلة لا طلبها، وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. والمراد منها بقعتها لا البناء، حتى لو نوى بناء الكعبة لا يجوز. نعم. إلا أن يريد به جهة الكعبة. تمام. من هذه إخواننا البناء، الحجارة، هذه علامة على البيت، وليست هي البيت، هي علامة على البيت. حتى لو انهدمت ونقول يبقى البيت مكانه، حتى لو فرضنا كلام نظري لو بنوا هذه الحجارة نفسها حطوها مكان آخر، إلى ماذا نستقبل وتوجه؟ إلى هذه البقعة. نعم. وإن نوى المحراب لا يجوز، يعني لو نوى باستقبالي أنا باستقبال المحراب لا يجوز. المحراب هو علامة على القبلة وليس هو القبلة. نعم. فللمكي المشاهد للكعبة. الآن إخوانا بدنا نفصل بين إنسان داخل مكة يشاهد الكعبة وبين إنسان بعيد عن ذلك. فالآن المكي المشاهد الكعبة، المراد بالمكي أنه يصلي في مكة، لا أنه يعني مسكان مكة أو ما شابه ذلك، لا، الذي يصلي في مكة وهو يشاهد الكعبة أمامه، فهذا فرضه إصابة عين الكعبة، إصابة عينها اتفاقا عند كل المذاهب. ليه؟ قال لقدرته عليه يقينا. يعني أنا الآن داخل الحرم أخواننا، أين أصلي؟ الكعبة مباشرة. بس بقى هنا أخواننا في عنا دقة في الكلام قال بها الأحناف، وهذه مسألة كثير هامة. الاستقبال يا أخوان أكارم نوعان، إما استقبال حقيقي أو حكمي وتقديري. إما استقبال حقيقي أو حكمي وتقديري. يعني لو فرضنا هذه الطاولة إخواننا هي الكعبة أمامنا، إنسان عم يصلي هون متوجه هكذا، شو منقول؟ هذا مستقبل عين الكعبة. طيب إنسان عم يصلي هون، شو مسمي أيضا؟ لسه مستقبل عين الكعبة. طيب لو إنسان عم يصلي هون وشه هيك رايح، مو هيك مائل، وشه الآن رايح مستقيم، صارت تقريبا الكعبة على يساره إلى الأمام. على يساره أي هو الآن الأمارة على يساره صارت. ما حكم الصلاة هذه؟ سبحان الله أخوانا هنا يعني أكثر الناس يقول لك هي صلاة فاسدة، لا هي صلاة صحيحة. ليه؟ أخوانا الأكارم بدنا نحط ببالنا ليس المراد بالاستقبال أن يخرج خط من وسط الوجه إلى الكعبة، لا، وإنما المراد بالاستقبال أن تقع الكعبة ضمن دائرة الوجه. يعني الوجه الآن أخوان الأكارم مو عبارة فقط يعني عن هذه النقطة عن الإسلامية وسط الجبهة، لا، يعني الآن لو خرج من مركز الرأس خطان عموديان بشكل زاوية قائمة، بشكل زاوية قائمة، إذا دخلت الكعبة أو جزء منها داخل هذين الخطين صحت الصلاة ويعتبر الإنسان مستقبلا للكعبة. لذلك إخوان هذا وين إذا كان في مكة الذات والكعبة قدامه، شلون بقى إذا كان بعيد عنها؟ هذا أولى. لذلك إخواننا قال هنا إيش؟ فالمكي المشاهد للكعبة فرضه إيش؟ إصابة عينها اتفاقا لقدرته عليها. لكن مثل ما قلنا الاستقبال إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون تقديريا. الحقيقي فيما لو وقعت الكعبة أين؟ في وسط الخط الخارج من جبهته. أما التقدير ما هو؟ أن تقع ضمن قوس الوجه، ضمن قوس الوجه. هل هذا اللي قاعد هون ما استقبلها بجبهته، هو إن استقبلها بإيش؟ بهذا بالطرف اليساري منه. إذا بالتالي صحت القبلة ومعه إخواننا 45 درجة، نعم أو 90 درجة معه، 45 على اليمين وعلى اليسار، إذا وقعت الكعبة فيها صحت الصلاة. وتصوروا بقى إخواننا كم أمر في فصح الأمر. نرجع نحن بين الآن في مساجدنا نختلف على قد إيش؟ على درجة درجتين بالمحراب، يمين شوي أو شمال شوي، ومنساوي إشكاليات إخواننا ما هب ودب، مشان إيش؟ مشان بس نفتيل المحراب على اليمين شوي أو على الشمال شوي. لذلك إخوان الآن الناس سبحان الله ربما أتقنوا بعض العلوم الدنيوية لكنهم لم يتقنوا العلوم الشرعية، فأوقعونا بإشارات يعني حقيقة بمشاكل في المساجد كبيرة جدا من خلال هذه المسائل. يعني بيجي إنسان إخوة معه بوست جايبة جديد ويجرب أول شيء بالجامعة، بيجي مع الجامعة إخواننا يكون جايبة أحيانا صوتي يحق ريالين هيدا للأطفال اللي بيعوه هني، بيجيبوني أنا مع الجامعة بيقول خبلي أخي هون أو ما هون. تصوروا مرة عندنا بالجامعة هنا جاءنا رجل معه بوصلة صغيرة هكذا، حط على الأرض هنا، طلعت القبلة على الشمال هكذا، وعملنا مشكلة طول عم نصلي هيك. هنا طول عم نصلي هنا، قال هون هي القبلة، هي البوصلة. البوصلة إخوانا إذا بيجي تحت حديد بيلتغى كل عملها سبحان الله. وعملنا قصة وقال امشي امشي بصلي خلصنا إذا ما أخلعك أنا، لكن القبلة هكذا لا، بدي نصلي على الشمال، نصلي على الشمال. تصور هو إنسان منين جاي؟ من بلد آخر وما شابه ذلك. نعم والفرض لغير المشاهد إصابة جهتها أي الكعبة وهو الصحيح. نعم، إذا معناه أخوانا الغير المشاهد البعيد عن الكعبة المشرفين قال له فرضه إصابة جهة الكعبة لا عينها، إصابة جهة الكعبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. تصوروا بقى أخوانا أنا عم صلي هكذا، خذ أنت الآن من زاوية جنوب شرق إلى جنوب غرب، كل هذه قبلة أخوانا، كل هذه قبلة، يعني معك 90 درجة 45 انحراف على اليمين أو على الشمال ما في إشكال. تصور إخواننا قديش معنا فصحى في هذا الأمر. هلا أنا إخواننا أنا ما بتعمد الانحراف، لكن لو حصل شو نقول له؟ الأمر بسيط. ليك يا إخوان الأمر لغير المكي إصابة إيش؟ جهتها. نعم. ونية القبلة ليست بشرط. هل يشترط أن أنوي القبلة؟ لا مشرط، الشرط تحقق الاستقبال. نعم. والتوجه إليها يغنيه عن النية. نعم. هو الأصح. طيب. وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا. شايفين إخواننا، تحقيقا أو تقريبا. نعم. ومعنى التحقيق إيش؟ أو هوائها. إنه هلا لو إنسان عم يصلي الآن بالطابق الثالث الحرام، وهي وين بتكون الكعبة؟ تحت. الإشكال هل ما في إشكال؟ ليه؟ قال لأنه مسامت لهوائها. جابوها مثلا، قال كما لو صلى على أبي قبيس، شو هذا أبي قبيس؟ جبل هناك، لو صلى عليها بتكون الكعبة تحت. قال لا يضر هذا. ليه؟ لأنك مسامت لهوائها. نعم. ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها. ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية. شايفين إخواننا، مثل ما حكينا الآن قبل قليل، أنه حتى لو خرج عنها قليلا لا يضر. ليه؟ لتحقق المقابلة بجزء من الوجه. نعم. لأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا لها أو لهوائها ولغير المشاهد إصابة جهتها. البعيد والقريب سواء ولو بمكة. هذه مسألة اختلف فيها الأحناف، أنه لو كان إنسان يصلي في مكة لكن غير مشاهد للكعبة، يعني يصلي برات الحرم، الكعبة هو الآن بمكة لكن بينه وبين الكعبة في حائل، في جدار، ما عاد شاف الكعبة، هل هو ملحق بالقريب أم البعيد؟ وشو قال هنا؟ قال البعيد والقريب سواء طالما أنه غير مشاهد. إذا حتى هاي رخصة كمان، هاي يعني تحول الحال من استقبال عين الكعبة في حق المشاهد إلى الجهة كما في حق البعيد. نعم. ولو بمكة وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل. نعم. على الصحيح. طيب. كما في الدراية والتجنيس. ومن الشروط. خلص المسألة مهيك. الآن إخواننا، هاي المسألة حقيقة من المسائل الهامة في قضايا شروط الصلاة، ويجب علينا أن نتنبه لها. فنحن الآن إخواننا ما نتساهل الموضوع الآن، الجهة والعين وما شابه ذلك. وعندما نضع القبلة في المساجد ينبغي أن نضع المخططات المتناسبة مع استقبال القبلة بشكل أقرب ما هو إلى الصواب. وهنا كنا نتمنى أنه لما يوضع القبلة، مو توضع أخوان القبلة عند وضع المحراب، لا، توضع القبلة عند وضع البناء نفسه. يعني نحط المخطط من البداية أخواننا، يراعى فيه جانب القبلة حتى ما بكرة يصير عندنا أشكال بميلان الصفوف. يعني صار شكل المسجد من الأساس يكون إيش؟ متوجه القبلة بشكل إلى حد ما. بعدين بقى أخواننا ممكن بالصفوف نعدل شوي، قدم شوي، بحيث إنه إيش؟ نراعي المسألة هاي. طيب لو في حالة جامع المساجد، القبلة موجودة فيه والصفوف قائمة والصلاة صحيحة على بعض المذاهب، خلاص دعونا أخواننا من هذه المشوشات، ودعونا من هذه الإشكاليات، ودعونا من هذه الخلافات. ولا ينبغي للعامة أن يتكلموا في هذه المسألة بغير علم أبدا. سبحان الله، مرة يعني عندنا في المسجد هنا، معلومكم في ميران قليل عندنا الأخوة اليمين، نحن سبعين من الآن يعني ما كثير من ميل. نعم. نصلي بشكل يتناسب مع المحراب. نعم. فسبحان الله، بعد ما انتهينا رجل جاي بوصلة وعم يورجي الناس، قال له إن شاء الله مع الأيام بدنا نصلي على الشرق إن شاء الله، وبس على دغري. نعم. فجيت أنا قلت له سؤال، صلاتنا صليناها هي هلأ صحيحة ولا مو صحيحة؟ هلأ صليت معنا، قال لأمتي خذيت فيي. في صلاتنا هي صحيحة ولا مو صحيحة؟ طبعا لو قال لي لا بدو شلون صلي ورانا انت لك هذه صحيحة تطلع صحيحة ليش كان فتنة كان بالجامع صحيحة الصلاة انت عم تقول صحيحة اذا لماذا هذا الكلام بعدين شوف آية الآن ان تقنع الناس وتحكي مع الامام لو كل المصلين ماله والامام ما مال استفدتوا لا شيء اذا بدك تكون حكي مع مين مو مع الناس مع الامام لذلك يا اخواننا هؤلاء الناس حقيقة يصدعون فتنا في المساجد كل مرة بجامع سبحان الله كل مرة بجامع بيجي إنسان دارس باخذ درس معين بالجامعة أو ما شابه ذلك بيطبقه بالجامع بيجي إنسان سبحان الله جايب مكنة بيطبقها بالجامع وهكذا نقول له الله يخليكم يا جماعة أن يريحوا المساجد من هذه الفتن وعندما تكون مشكلة بتشكل لجنة علمية حقيقة تعالج هذه القضية بيكون فيها مشكلة حقيقية أما هو والله أخواننا إحنا سألنا يعني أي إنسان تكلم عنه مشكلة في المسجد أنا أذكر لما يعني ضبطنا السجادهم في المسجد كنا بمعيزة إلنا زي بتوفيق حقيقة اشتغلنا أخوان شغل طويل جدا من بين الشغل اللي اشتغلنا جبنا مخطط للقبلة تقريبا في كل مسجد المنطقة ومخططات مو يعني ارتجالية علمية من الدفاع زي الدفاع وما شابه ذلك يعني خطوات حقيقية وجدنا أخواننا كل قبل المساجد كلها في المنطقة كلها في الانحراف كلها ولا مسجد قبل فيه 100% سبحان الله ومع ذلك الأمور كلها ماشي طبعا بعض الانحراف أكثر أقل وما شابه ذلك فعندها أخواننا اتخذنا وضعنا سجادة على الطريقة هي وكنا مجموعة مو كنا شخص كنا مجموعة وجبنا أجهزة وجبنا الدراسات وترتيبات طويلة حتى وضعناها بهذه الطريقة يجي إنسان بيننا لا والله أخي خبر ما يدم وما نفهمه نحن نعلم هذا بس القضية الآن الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة صحيحة إذا انتهينا لا تسوي لنا مشكلة نعم ومن الشروط الوقت للفرائض الخمس بالكتاب والسنة والإجماع سبحان الله من المشاكل التي حصلت كانت مشاكل فعلا كبيرة مشكلة بجنوب أمريكا سبحان الله بولاية هناك هذه القبلة إخوان هناك جماعة من المسلمين بيصلوا في المسجد الواحد جماعتين شي بيصلي على الجنوب شرق شي بيصلي على الشمال شرق سبحان الله شيء عجيب وانقسمت الجماعة المسلمة هناك قسمين يعني البعض بيصلي على الجنوب شرق والبعض بيصلي على إيش على الشمال شرق وهالقضية إخواننا حصل بها خلاف طويل بين المسلمين هناك وصار فيها أخذ وعطاء وفتاوى وما شابه ذلك سبحان الله البعض منهم أخذ المخطط الكرة الأرضية بشكل مسطح بشكل خريطة المرسومة بس مسطح والفريق الثاني أخذها بشكل كروي فالبعض قال إنه هذه المنطقة تقع في شمال الكرة الأرضية القسم الشمالي والكعبة في القسم تقريبا الوسط أو الجنوب قليلا إذا معناها هون يكون الاستقبال جنوب شرق القسم الثاني قال لا المسافة الأقرب مسافة هو مسار الآن اللي يعني في عندنا الآن خطين المكان الأقرب هو شمال شرق وهذا هو مسار الطيران وما شابه ذلك ولو هلا أي إنسان على الكرة الأرضية يقول لك إنه الآن من هون لهون وين الاتجاه طبعا أخوان على الكرة أي نقطتين في المسارين في الخطين في إما هون أو من هون فكلاهما ممكن لكن أيهما أقرب كل هذا هو الطريق الصحيح فالخصم الثاني اعتمد كروية الأرض وقال إيش شمال شرق حصلت بينهما مشكلة طويلة إخواننا وشغلوا بها العالم الإسلامي وفتاوى وكتب ألفات وأخذوا عطى في كثير من هذه مسائل سبحان الله أنا كلف فيها فتوى شيء 20 صفحة بعتلون إياها في هذه المسألة تقول لا خدها على الشمال شرق مو جنوب شرق في من ألف كتاب سبحان الله شيء 300 صفحة على الموضوع هذا وعم يأكد إنه إيش هذه الفتوى نعم ومن الشروط الوقت للفرائض الخمس بالكتاب والسنة والإجماع، فقد نص على اشتراطه في عدة من المعتمدات، قد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات. هو الوقت مشروط الصلاة، لكن هو ما ذكره هنا ليه؟ لأنه تقدم ذكره سابقا. نعم. كالقدوري والمختار والمختار الفتوى والهداية والكنز، مع بيانهم الأوقات ولا أعلم سر عدم ذكرهم له، وإن كان يتصف بأنه سبب للأداء وظرف للمؤدى. الوقت هو سبب للأداء، أسبابه أوقاتها، وهو ظرف للمؤدى، الوقت الذي يسع المؤدى وغيره كما مر معنا ذلك في الأصول. وشرط للأداء الوقت، فلو أن الإنسان أدى قبل الوقت ما صحت صلاته، ولو أدى بعد الوقت شبق على الفرض قضاء لا أداء. نعم. وشرط للوجوب كما هو مقرر في محله، ويشترط اعتقاد دخوله لتكون عبادته بنية جازمة، لأن الشاك ليس بجازم. نعم. حتى لو صلى وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لا تجزئه. الآن صلى صلى بعد الظهر، لكن كل ظنه أنه إيش؟ أنه ما أذن الظهر، قال لك والله ما لاحظ لنا، أصلي وخلص. بعد ما صلى وخلص فلم أذن الظهر، شو الحكم؟ ما صحت صلاته. ليه؟ لأنه يجب، يشترط أمران: دخول الوقت، ويشترط اعتقاد دخول الوقت. نعم. لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه الأول أن الوقت لم يدخل لا ينقلب جائزا. نعم. لا ينقلب جائزا إذا ظهر خلافه ويخاف عليه في دينه. إن شلون صلى قبل الوقت؟ هذا إنسان متلاعب معناها. وتشترط النية وهي الإرادة الجازمة. ده شرط آخر الآن، وهي النية في الصلاة. والنية أخواننا أيضا مبحث يعني طويل ومشوش عند الناس. نعم. وهي الإرادة الجازمة لتمييز العبادة عن العادة، ويتحقق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. وتشترط التحريمة. الآن أخوان، النية هي أن تميز العبادة عن العادة، يعني هذا الوقوف الذي تقفه أنت الآن هل هو عبادة أم عادة؟ لا، هو عبادة. طيب، فأنت الآن تلاحظ أن هذا الفعل وهذا التكبير وهذه القراءة كل ذلك هي عبادة تسمى صلاة، تجعل هذا من خلال النية، تقصد هذا الفعل ويتوجه قلبك إلى أداء هذه العبادة. نعم. وتشترط التحريمة وليست ركنا. التحريمة غير النية إخوانا، النية عمل القلب، أما التحريمة عمل اللسان. التحريمة هي هذا اللفظ الذي يذكر أولا وهو التكبير مثلا، فنقول هذه هي التحريمة. نعم. طبعا هذه شرط وليست بركن، هذه شرط وليست بركن. الركن الأول هو القيام، وأما التحريم فهي شرط وليس بركن. طبعا الشافقة هي ركن. نعم. عليها تلفظ مني شرط سنة؟ لا، التلفظ سنة، سنة عن المشايخ ما معنى الرسول الله تبارك عليه قال استحسنها بعض المشايخ ليساعد القلب على النية. أما الأصل هو النية، وما عهد عن الرسول أنه تلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة. نعم. وعليه عامة المشايخ المحققين على الصحيح. نعم. والتحريم جعل شيء محرما. والهاء لتحقيق الاسمية. الهاء تحريمة، أي تحقيق الاسمية. وسمي التكبير للافتتاح، أو ما قام مقامه أو ما يقوم مقامه تحريمة أو ما يقوم تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة وشرطت بالكتاب والسنة الآن والإجماع. الطعام قبل التحريم كان مباحا، أثناء الصلاة صار حراما، الكلام كان مباحا، المشي كان مباحا، بعد التحريم صار إيش؟ حراما. نعم طبعا هذا كلام عند الفقهاء، وعند الصالحين الكلام أتقل من هيك. نعم وشرطت بالكتاب والسنة والإجماع. نعم ويشترط لصحة التحريم 12 شرطا. حلو. ذكرت منها 7 متنا والباقي شرحا. شوفوا الآن هلا 12 شرح أخواننا لشروط صحة التحريم. نعم. والتحريم فالأول من شروط صحة التحريمة أن توجد مقارنة للنية. أن توجد مقارنة للنية حقيقة أو حكما. أو حكما حقيقة أن أنا أقول الله أكبر يخطر ببالي أنا النية عند التحريمة. طيب هي حقيقة. طيب وتقديرا أو حكما قال بأن تكون قبل الفعل قبل الصلاة دون فاصل يفصلها عن التحريمة. يعني أنا الآن نازل من بيتي متوجه إلى المسجد لتصلي المغرب، نيتي أن أصلي المغرب في المسجد، أنا في الطريق عم أذكر صرت على المسجد كبرت وما نويت شيء، كبرت ما نويت شيء أبدا، أتيت بالتكبيرة ولكن دون نية، شو منقول؟ أنت نويت سابقا، وهذه النية المتقدمة تعتبر مقارنة للتكبيرة حكما. ليه؟ لأنها جاءت قبلها لكن بلا فاصل. كيف هي؟ أو حكما بلا فاصل، ما هي؟ بينها وبين النية. نعم. بأجنبي يمنع الاتصال. شو أجنبي يعني؟ بفعل أجنبي يمنع الاتصال. هلأ الكلام فعل أجنبي، الطعام الشراب فعل أجنبي، سلم على الناس في الطريق حكى مع الناس هذا فعل أجنبي، أما الذكر التسبيح المشي إلى المسجد هذا ليس فعل أجنبي. نعم كل ما يمنع البناء في الصلاة فهو فعل أجنبي. نعم كالأكل والشرب والكلام. نعم فأما المشي للصلاة والوضوء فليسا مانعين. نعم والثاني من شروط صحة التحريمة الإتيان بالتحريمة قائما أو منحنيا قليلا قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع. يعني ما صار ركوع لسه بده يكمل التحريم كله وهو قائم لم يركع. أما بعض الناس ماذا يفعل؟ بكبره نزع الركوع، فإذا أنهى التكبيرة وهو في الركوع شو حكم الصلاة؟ ما صحت صلاته لأنه لم يأتي بها قائما. نعم قال في البرهان لو أدرك الإمام قال البرهان ما قال في البرهان. نعم قال في البرهان لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو نيته لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافا لبعضهم. وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع. خلصنا. والثالث منها أو خلاف لتعطيل الشافعية يعني؟ لا عندنا أحناف هنا. طيب التحريم وتكبيرة الإحرام بمعنى واحد؟ إيه. بس عند الأحناف في عنا كلام بيجي معنا إنه تعيين التكبير هذا واجب وليس بفرض. نعم. تعيين التكبير بالتكبير بالتحريمي هذا واجب وليس بفرض كما سيأتي معنا. نعم. والثالث منها عدم تأخير النية عن التحريمة. أما لو نوى بعد التحريمة شو نقول له؟ ما صحت صلاتك. ليه؟ لأنه ما كانت مقارنة. حتى فعل المقارنة شو بتكون؟ إما معها أو قبلها دون فاصل، أما بعدها ما بتصح. نعم. لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ، فما لم ينويها لا تقع عبادة، ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم. هلا الصوم هو أن لو أن إنسانا نوى في الضحى، في الضحى الكبرى، صح صومه. ليه؟ قال وذلك لأن الصوم فعل واحد هو الإمساك، فلو أخر في النية صح صومه. طبعا صح صومه نفلا أو أداء رمضان، أما القضاء أو الكفارات لا بد فيها من تبييت النية. أما لو بده يصوم نفل لا مانع أن يصوم من نصف النهار. نعم. طبعا بده يكون أصلا ما أكل. وهو صادق بالمقارنة والتقدم، والأفضل المقارنة نعم الحقيقية للاحتياط خروجا من الخلاف، خلاف مع الشافعي يعني، وإيجادها بعد دخول الوقت مراعاة للركنية. والرابع منها إيجاد إيش؟ التحريم أو النية، إيجاد النية أو التحريم النية أخوانا إمتى؟ بعد الوقت مراعاة لمن قال بأنها ركن. نعم. والرابع منها النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه. أما لو في حال حرك شفتيه دون صوت ما صحت صلاته، وهذا شرط في جميع الأذكار. بدون صمم، ولا يلزم الأخرس، ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه على الصحيح. ولا يلزم الأخرس، ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه، تحريك لسانه على الصحيح. وغير الأخرس يشترط سماعه نطقا على الأصح، كما قاله شمس الأئمة الحلواني أكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره، والمخافتة أن يسمع نفسه. وقال الهندواني لا تجزئه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه. يعني كأنه جعل أقل المخافة أن يسمع هو ومن حوله. فالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان، والتحريمة والقراءة السرية والتشهد والأذكار، هي كلها أفعال اشترط فيها أخوانا إيش؟ السماع. أما في حال أتى بحركة الشفتين دون صوت ما صحت هذه الأذكار، وبالتالي لم تصح الأفعال المبنية عليها. نعم. والتسمية على الذبيحة، ووجوب سجدة التلاوة، سجود التلاوة، ووجوب سجود التلاوة. نعم. يعني الإنسان لو في حال حرك شفتيه عند الذبح، ذبح الشاة، قال بسم الله والله أكبر، لكن إيه بسم الله وبس حرك شفتيه دون تلفظ دون صوت، شو الحكم؟ عندنا لا تعتبر هذه التسمية، وبالتالي يعتبر هذا تارك للتسمية عمدا وما صحت هذه الذبيحة. كمان لو قرأ آية السجدة ولم يسمع نفسه فقط حرك شفتيه دون صوت، ما الحكم؟ لا يلزم سجود التلاوة. كذلك العتاق، لو أنه أعتق عبده فقد حرك شفتيه وقال أنت حر دون صوت، أو طلق امرأته دون صوت فقد حرك شفتين، شو الحكم؟ ما صح هذا الطلاق. نعم. والاستثناء لو قال والله لأفعلن كذا، قال إن شاء الله لكن إيش؟ فقط بشفتيه دون صوت، ما صح هذا الاستثناء. واليمين لو حلف يمين أيضا، والنذر نعم، والإسلام والإيمان نعم، كل هذه الأشياء أخواننا أفعال يشترط فيها عمل اللسان، فإذا حرك الشفتين دون صوت لم يصح هذا الفعل، وبالتالي لم يصح الحكم المترتب عليه، حتى لو أجرى الطلاق على قلبه. نعم خلصناها. لا لا، اليمين فوق ما سمعت. والإيمان يعني صحيح الإيمان ولا لا؟ لا الإيمان معنى فوق اليمين الاستثناء واليمين والنذر والإسلام والإيمان. عند الأحناف النطق الشهادين جزء من الإيمان. فلو إنسان آمن بقلبه وما أقر بلسانه، أقر بلسانه فقط حرك شفتيه وما يعني أسمع ما في صوت، ما صح هذا الإقرار. حتى لو أجرى نعم الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ، يعني غير صوت، نعم غير تلفظ يسمع لا يقع، نعم ويصحح الحروف وقال الكرخي القراءة تصحيح الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع. هي رواية على الكرخي بس مو الصحيح. والصحيح خلافه. قاله المحقق الكمال بن همام رحمه الله تعالى. الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى قال أعلم أن القراءة إن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام، والكلام بالحروف، والحرف كيفية تعريض للصوت وهو أخص من النفس. تمام. شو هذا؟ الصوت أخص من النفس. بيطلع أخواننا النفس بيضرب الأحبال الصوتية، شو بيشكل؟ صوت. هذا الصوت طلع هلأ إذا ضرب بموضع مواضع الحروف شو بيشكل؟ حرف. إذا لابد في الحرف من إيش؟ من نفس زائد صوت زائد كيفية محددة وهي الحرف. فالحرف أخوان لابد فيه من إيش؟ من صوت، والصوت لابد فيه من النفس. فإن النفس المعروض بالقرع، فالحرف عارض للصوت لا للنفس. نعم. فمجرد تصحيحها أي الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف. نعم. بعضلات المخارج لا حروف. نعم. فلا كلام لا حروف فلا كلام. انتهى. ومن متعلقات القلب النية للإخلاص. فلا يشترط لها النطق كالكفر بالنية. كالكفر بالنية، نعم. لو نوى الكفر مهيك يكفر وإلا بتلفظ. نعم. قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. ليش ما الجوزية؟ قال الحافظ ابن القيم. نعم. ليش ما الجوزية؟ الجوزي لا بد الجوزي ابن القيم الجوزي. نعم. رحمه الله تعالى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، وهذه بدعة. وفي مجمع الروايات شو هاي البدعة؟ أنه ينوي بلسانه. نعم. وفي مجمع الروايات التلفظ بالنية كرهه البعض، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أدب من فعله وأباحه البعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به من جهر به فأما المخافة به فلا بأس بها فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سنة لم يرد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل سنة بعض المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين. خلصنا الشرط الخامس الآن من شروط صحة التحريم. نعم. والخامس منها نية المتابعة مع نية أصل الصلاة للمقتدي. لا بد أن ينوي الجماعة إذا كان يصلي جماعة. أما النية المشتركة فلما تقدم وأما الخاصة وهي نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام فينوي فرض الوقت والإمام. الآن لما التزمت أنا صلاة الإمام صارت صلاة مرتبطة بصلاته صلاة الإمام، فلو بطلت صلاته بطلت أيضا صلاتي، فهذا الفساد كيف يلحقني إذا التزمت ذلك بنية الاقتداء؟ نعم. فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام. فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام. فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه. نعم. والأصح أنه يجوز. طيب. لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا، والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام. فقيل متى انتظر تكبير الإمام. يعني انتظارك الآن أنت واقف ما عم تصلي، ليه عم تستنى أنت صلاة الإمام؟ نعم. انتظار متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نية الاقتداء، والصحيح أنه لا يصير مقتديا بمجرد الانتظار. نعم. لأنه متردد بين قوله للاقتداء أو بحكم العادة. وينبغي ألا يعين الإمام خشية بطلان صلاته بظهوره خلافه. أنا عم صلي وراء الإمام فلان، طلع غيره غير إمام، بس الآن لو عم صلي أنا أخواننا سمعت صوت طلع هذا الإمام فلان، أنا ما نويت اقتداء بفلان، لا، لكن خطر ببالي هذا الإمام فلان، أنا عم صلي وراء الإمام مما كان يكون، لكن أنا بعرف الإمام فلان، شو الحكم الأخوان هنا؟ طالما أنك ما نويت اقتداء بفلان بالذات فما في صحة صلاتك، حتى لو خطر على قلبك أنه فلان هذا لا يضر. نعم. وهذه المسألة إخوانا التي يعني اللي ادعى بعض المتكلمين سامحه الله حكاها على القنوات الفضائية، لما هذه المرأة صلت بالكاتدرائية بأمريكا صلاة الجمعة، إنها مقال إنه الطبري إنها مجوزة أن تصلي المرأة إماما بالرجال في بعض الروايات عند الشافعية. نعم. هو المسألة أخواننا هذه كذب، مو هكذا المسألة. قال لو صلى خلف إمام فظهر أنه أنثى، مو هيك، مو صلى وراء أنثى ابتداء، صلى وراء إمام ظنه رجلا فبان أنه إيش أنثى، هذا شو حكمه؟ في رواية صحة الصلاة، هي في رواية لكن ضعيفة كمان، لكن مو صلى وراء الإمام ابتداء على أنه أنثى، هي غير هي. فلاحظوا أخوان الأكارم الآن بالفضائيات شو بيجيبوا الناس وكيف الآن بنكشف الأقوال بهالشكل هذا. طبعا الآن طبعا أنه الطبري وما شابه ذلك هو عمليا لا، مو هكذا الرواية. لذلك أخواننا عندما نسمع بننتبه أخوان جدا، لا يغرك أنه لما عرفوا المتكلم أنه والله إنه معنا فلان الدكتور الباحث الكذا كذا، لا يغرف أرقابه، نعم. ولو ظنه زيدا فإذا هو عمر لا يضر. طيب. كما لو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمر. الآن عم صلي وراء الإمام، عم أسمع صوت المبلغ وصوت الإمام كله ما عم أسمعه. من الإمام ما بعرف، مين صلى فينا ما بعرف. نعم، شو الحكم؟ ما في إشكال. كما لو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمر، فقيدنا بالمقتدي لأنه لا يشترط نية الإمامة للرجال بل للنساء. تمام، يعني الإمام شرط الإمامة لا مشترط إلا إذا كان وراء النساء، فيشترط نية الإمامة لصحة صلاتهن. طيب، لكن بقى لو كانت المرأة بعيدة عنه وما بتضر صلاته الرجل، فهل يشترط أن ينوي إمامتها؟ هنا عندنا روايتان، في من قال نعم، في من قال لا، لا يشترط. طبعا الأحوط هو أن ينوي، ينوي إمامة النساء وليس إمام، ينوي أن يصلي إماما بالنساء. والسادس من شروط صحة التحريمة تعيين الفرض في ابتداء الشروع، حتى لو نوى فرضا وشرع فيه ثم نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظنه فهو فرض مسقط. تمام، هو ما غير صلاته بس كمل الصلاة على أنه تطوع، هو شو هو؟ فرض. احنا بدنا شو نويت عند التحريمة. نعم، وكذا عكسه، لو نوى تطوع ثم أتمه على أنه فرض. وكذا عكسه يكون تطوعا، ولا يشترط نية عدد الركعات ولا اختلاف تزاحم الفروض، ولا يشترط نية عدد الركعات ولا اختلاف تزاحم الفروض، والاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين. نعم، والاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصليه كالظهر مثلا. كالظهر، نعم. احنا شو قلنا برمضان؟ لا يشترط تعيين الفرض. ليه؟ لان رمضان لا يسع غيره، معيار لا يسع غيره. اما الوقت في الصلاه شو قلنا عنه؟ ظرف يسع المؤدى وغيره. فطالما انه ممكن انه وقت الظهر صلي اكثر من صلاه فرض ونفل وقضاء، ما هيك في وقت الظهر؟ فنقول لما تزاحمت الفرائض والصلوات اشترط ايش؟ تعيين ما يصليه كالظهر مثلا. نعم، ولو نوى فرض الوقت صح إلا في الجمعة. ليه؟ الفرض الوقت هو الظهر والجمعة نائبة من الظهر. ولو جمع بين نية فرض ونفل صح للفرض لقوته عند أبي يوسف. طيب، أقال محمد لا يكون داخلا في شيء منهما للتعادل. ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة. نعم، ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة. والسابع منها تعيين الواجب، تعيين الواجب أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده والنذر والوتر وركعتي الطواف. هذه كلها واجبات أخوانا، هاي فلا بد أن يعينها، لكن يعينها من غير ما أقول واجب. لابد أن يعين الواجب، أما هنا شو قلنا؟ يعين الفرض، يقول فرض الظهر. أما بالوتر شو يقول؟ نويت الوتر، نويت صلاة العيد. نعم، والعيدين لاختلاف الأسباب. وقالوا في العيدين والوتر ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقييد، من غير تقييد بالواجب الاختلاف فيه، من في مقابل سنيته. وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات. ليه؟ وذلك لأن السجود جزء من الصلاة فيكفيه نية الصلاة. وفي التلاوة يعينها لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو. نعم، أي خارج الصلاة يعني. تنبيه، لتتميم عدد شروط صحة التحريمة الثاني، وقفوا دمهيك. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.